والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نستأنف دروسنا في شرح كتاب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الذي هو تحت عنوان القواعد الأربع وقد شرعنا في شرح القاعدة الأولى في آخر الدرس قبل غيابي وسنكمل إن شاء الله هذه القاعدة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ونلج القاعدة الثانية يقول رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc nous sommes toujours avec l'explication du livre Les quatre règles de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et lors de notre dernier cours, nous avions commencé à parler de la première règle, donc après avoir terminé l'introduction. Et donc la première règle, elle dit, donc il faut que tu saches, donc ô toi lecteur de ce livre, que les mécréants qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuvait et acceptait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et al-mudabbir. Comment ils traduisent al-mudabbir? Hein? Les frères qui ont la traduction en français? Hein? Il y avait des frères qui avaient la traduction. Hein? Le commandeur, al-mudabbir, le commandeur, et que le fait de croire à cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et la preuve de cela, c'est-à-dire lorsqu'on va dire comment sais-tu que les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam croyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, que c'est lui le commandeur, Allah dans le Coran il dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, c'est-à-dire dit Mohammed dit à ses associateurs qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ, qui possède l'ouïe et la vue, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, et qui commande toutes choses. Qu'est-ce qu'ils diront? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, ces mêmes associateurs ils diront Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْ, يعني يا محمد, dis-leur alors أَفَلَا تَتَّقُونَ, donc vu du fait que vous acceptez toutes ces choses-là, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui vous donne votre subsistance, c'est lui qui possède l'ouïe et la vision, c'est lui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant et qui commande toutes choses, comment ne pas l'adorer seul subhanahu wa ta'ala du fait que vous croyez en toutes ces choses-là. هذه هي القاعدة الأولى وهي قاعدة في غاية الأهمية وأغلبية المسلمين اليوم يجهلون ذلك, يجهلون شأن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. لو سألت أي مسلم لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء, يقول لك كانوا لا يؤمنون بالله أصلا, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا إله إلا الله, وهذا خطأ, ولابد أن نفهم ما كان النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه, والنزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه والنزاع الذي كان بين سائر الرسل وأقوامهم, النزاع واحد كلهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أن الله تبارك وتعالى هو الرازق والمدبر، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومع ذلك، مع هذا الاعتقاد لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc cette règle elle est très importante. Elle permet aux musulmans de savoir quel était le sujet de querelle entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. La grande majorité des musulmans ne savent pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Si on dit c'était quoi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont répondre il a été envoyé à des personnes qui ne croyaient pas en Allah. Et c'est pour ça qu'il les a combattus. Non. Ces personnes, les gens Quraysh, croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, tous les versets qu'il y a wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard wala in sa'altahum etc. etc. S'ils leur demandent qui a fait telle ou telle chose, ils diront Allah. Dans toutes ces choses-là, ils y croyaient. Mais ils croyaient également qu'il était permis d'adorer d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, c'est la même qu'il y avait entre tous les prophètes et leur peuple. De Nuh alayhi salam jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fi d-dars al-awwal dhakarna aqsam at-tawhid. وذكرنا أن من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام وهو أن الأشهر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، أي نوع من أنواع التوحيد هذا؟ توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بالجملة، لا نقول يعني بالتمام كما يفعله المسلمون، ولكن بالجملة، بالأخص فيما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه. مثلا كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، لا نقول على وجه الكمال، لأنه لو كان على وجه الكمال لاستلزم منهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، ولم يقل بذلك أحد من العلماء. فالإقرار بالتوحيد الربوبية أو إقرار بتوحيد الربوبية بالجملة لا يجعل الإنسان مسلما، لا يجعل الإنسان مسلما. فمن الخطأ أن يفهم أن معنى قول أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. من الناس من يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. طيب الشخص الذي يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، طيب إذن أبو لهب مسلم ولا لا؟ أبو جهل مسلم، لأنه مقر أن الله سبحانه وتعالى لا خالق إلا هو. فمعنى الصحيح للا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. هذا من الصحيح. ولذا لماذا سيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يعني حتى يقروا أن لا خالق إلا الله وهم يقرون بذلك؟ لا، النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولهذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونادى قومه بشهادة أن لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون فهموا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب، أبو جهل، كبار يعني صناديد قريش فهموا معنى لا إله إلا الله، والكثير من المسلمين اليوم ما فهموا معنى لا إله إلا الله. على شخص يقول لا إله إلا الله من بعد ملك يمشي الحج ولا يزور المدينة يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يعني المدد وهذا فهم لا إله إلا الله ولكن يمشي يعني لسيدي إبراهيم ولا يمشي يعني الأولياء والسادات ويستغيث بهم من دون الله تبارك وتعالى هذا فهم لا إله إلا الله ما فهم من يذبح لغير الله تبارك وتعالى ومع ذلك يقول لا إله إلا الله ويحج ويصلي ويصوم ما فهم لا إله إلا الله فأبو لهب وأبو جهل أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله لأنه يقول لا إله إلا الله ثم يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. Donc dans le premier cours, nous avions cité donc la définition de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Et nous avions dit que les savants, rahimahumullah, bilistiqra, c'est-à-dire en observant tous les textes du Coran et de la Sunna, ils ont divisé les textes liés au tawhid en deux sortes. Certains l'ont divisé en deux, d'autres en trois. Wala mushahada fil istilah. Ceux qui l'ont divisé en deux, c'est ils ont regroupé deux parties de ceux qui l'ont divisé en trois en une seule. Ils ont divisé Tawhid al-Ma'rifati wal-Ithbat wa Tawhid al-Talab wal-Qasd. Et les autres, ils ont divisé cela en Tawhid al-Rububiyya, le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie, Tawhid al-Uluhiyya dans l'adoration et dans l'Asma wa-Sifat, les noms et les attributs. C'est la même chose, c'est juste une divergence dans la division de ces textes. Et donc le fait que les associateurs acceptaient qu'Allah c'est le créateur, que c'est le commandeur, que c'est celui qui leur donne leur subsistance, ça rentre dans la première sorte de l'unicité, tawhid ar-rububiyya, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans ses actes. Et que cela ne suffit pas à faire rentrer la personne dans l'islam. Cela ne suffit pas à faire entrer la personne dans l'islam. La personne qui pense que le sens de la ilaha illallah, c'est le fait la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur à part Allah. Est-ce que c'est pour ça que le prophète a combattu son peuple? Pour qu'ils acceptent qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah? Là. Ils acceptaient cela déjà les associateurs. Est-ce qu'il a combattu son peuple pour leur dire la hakima illallah? Il n'y a pas de personne qui gouverne à part Allah? Non. C'est pour ça que les associateurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous obtiendrez le succès et la victoire, ils ont alors dit, comme Allah nous dit dans surat Sad, aja'ala al-alihata ilahan wahida, a-t-il rendu toutes les divinités en une seule? C'est-à-dire, il veut que nous délaissons toutes nos divinités, al-lat wal-uzza wa manat al-thalithata al-ukhra, pour une seule divinité, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les associateurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient compris ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il leur demandait, en leur disant de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on remarquera que Quraysh, ils avaient compris ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de nombreux musulmans, à notre époque, n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Ils le disent, mais ils n'ont pas compris son sens. C'est pour ça qu'ils commettent des actes qui vont à l'encontre de la ilaha illallah. On verra des gens qui, pendant le pèlerinage, et ni dans les meilleurs endroits du monde, tombaient dans l'association. Des gens qui, entre Safa et Marwa, ils disent « Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hussein ». Et si on leur dit « Vous dites la ilaha illallah », ils vont dire « Oui, on dit la ilaha illallah ». Ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Ou bien des gens qui vont à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah al-Madad, c'est-à-dire au prophète, aide-nous. Ces gens-là, ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Même s'il fait la prière, même s'il jeûne, même s'il accomplit le pèlerinage. Idhan al-hadaf min hadhihi al-qa'ida wa bayan an al-iqrar bi tawhid al-rububiyya la yakfi في إبعاد صفة الشرك من الشخص فالشخص الذي يقر أن الله تبارك وتعالى لا خالق إلا هو لا رازق إلا هو لا محيي إلا هو لا مميت إلا هو ومع ذلك يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك، فهو مشرك ولا كرامة. وإن قال كيف أن تجعل مشركا من يقول لا إله إلا الله، طيب ولكن أتى بما يناقض لا إله إلا الله عندما صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. Donc le but de cette règle qu'a cité l'auteur, c'est pour montrer une chose très importante, le fait que d'accepter Tawhid al-Rububiyya, le fait d'accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, ne suffit pas pour rendre la personne musulmane et la faire sortir de l'association. Donc une personne qui dit qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah, il n'y a pas de commandeur en dehors d'Allah, et après il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un associateur autant que l'étaient les gens de Quraysh, Abu Jahl ou bien Abu Lahab. إذن يقول المصنف القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار والمقصود بالكفار المشركين. فعند يعني أكثر العلماء الشرك والكفر مترادفان، ومن العلماء من جعل الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. ولكنني الخلاف يعني لفظي، الخلاف لفظي، فالمشرك خالد مخلد في نار جهنم، والكافر حتى هو ولا لا إن الدين عند الله الإسلام. الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين لماذا؟ لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أو يكون الدين كله لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمروا بمقاتلة هؤلاء يعني حتى يكون الدين التعبد لله وحده لا شريك له، والقتال طبعا يكون بعد يعني عرض الإسلام على الناس، فإنسان يعني يعرض له الإسلام فإن أبى فإنه يعني يقاتل. فقال الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء والأرض، يعني ينزل عليكم من السماء ماء فيخرج به من الثمرات رزقا لكم، وكذلك يرزقكم من الأرض بعد إنزال هذا المطر، فإن الأرض تنبت من الثمرات الكثيرة. أمن يملك السمع والأبصار، الله عز وجل هو الذي يعني يعرف كل ما نسمع وكل ما نبصر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. معنى إخراج الحي من الميت أن الله عز وجل يخلق الإنسان من نطفة ولا لا؟ طيب نطفة يعني يعتبر ميتا، أن الله عز وجل يخرج من هذه النطفة إنسانا حيا، ويخرج الميت من الحي، كذلك من أذى الإنسان الحي يخرج الله تبارك وتعالى النطفة، وهكذا يعني الدور. ومن العلماء من قال أن إخراج الحي من الميت هو إخراج النبات من الأرض الميتة، ومن العلماء من قال وإخراج مثلا يعني بعض الطيور من البيض، ومن العلماء من قال هو إخراج المؤمن من بطن كافر، كما أحيانا يعني يكون الأبوان مشركين أو كافرين فيقدر الله تبارك وتعالى أن يكون ولدهما مسلما فيخرج الحي من الميت وكذلك يخرج الميت من الحي أحيى يكون شخص مسلم ويقدر الله تبارك وتعالى أن يكون ولدهما كافرا عياذا بالله. تقول الله عز وجل ومن يدبر الأمر يعني يتصرف في الأمور، فالأمور كلها تحت أوامر الله تبارك وتعالى. فسيقولون الله، جوابهم فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء كلها. إذن إذا كنتم مقرين بذلك كله أفلا تتقون الشرك؟ أفلا تخافون عذاب الله تبارك وتعالى؟ أفلا ترجعوا إلى عبادته وحده لا شريك؟ ولهذا في القرآن كثيرا ما تجدون أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين ويذكرهم بما هو مقرر عندهم، ثم في نهاية الآية يلزمهم بتوحيد الألوهية. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأمور تعرفونها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc l'auteur a cité un verset du Coran, il y en a plusieurs dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète d'interpeller les associateurs et de leur rappeler les choses auxquelles ils croient. Le fait qu'Allah est le créateur, qu'Allah est celui qui leur donne leur subsistance, Allah est celui qui leur a donné la vie, etc. etc. Et à la fin, Allah ordonne à son prophète de leur dire du fait que vous acceptez tout cela, pourquoi ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul? Allah dit qui vous donne votre subsistance donc des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel de la pluie et fait ensuite sortir de la terre donc des fruits et de la végétation donc de laquelle profitent les hommes et les animaux. Amman yamliku sam'a wal absar, et également qui possède lui et la vue, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, et fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. C'est en train de faire sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Il y a plusieurs tafsir de ces versets-là. Il n'y a pas de contradiction entre tous ces avis. Il y en a qui ont dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il crée l'homme d'une goutte de sperme, c'est le fait de sortir un vivant du mort, et également ensuite il fait sortir de cet même homme vivant une autre goutte de sperme, donc il fait sortir le mort du vivant. Certains ont dit que c'est le fait de sortir toute la végétation de la terre. La terre est considérée comme morte et Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de cette terre quelque chose de vivant. Certains ont dit que c'est les animaux qui sortent par exemple des œufs. D'autres ont dit que c'est lorsque par exemple il y a deux parents non croyants et Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur enfant est croyant, il fait sortir le vivant du mort et également fait sortir le mort du vivant. Également à l'inverse, il y a des gens qui sont musulmans et leur enfant n'est pas croyant. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, et qui également commande toutes choses. Donc toutes les choses qui ont lieu ici-bas sont sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ, les associateurs diront que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait toutes ces choses-là. Allah dit ensuite قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, c'est-à-dire dis-leur alors pourquoi dis-leur alors comment ne craignez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala en lui associant autre chose, du fait que vous acceptez toutes ces choses-là, pourquoi ne pas l'adorer seul subhanahu wa ta'ala. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. وهناك يعني أدلة أخرى, قال الله سبحانه وتعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Donc les versets sont très nombreux, comme nous avions dit. sur le fait que les associateurs donc reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala bil jumla, comme nous avons dit, bil jumla, donc de manière générale. يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. الخالق اسم من أسماء الله. الخالق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والمدبر اسم من أسماء الله ولا مش اسم من أسماء الله؟ ها؟ لا يعني صفة التدبير. الخالق اسم من الناس. طيب كيف نثبت الأسماء بعد؟ أش خصنا باش نعرفوا أنا كلمة اسم من أسماء الله؟ ولا نقولوا هكاك اللي جانا في بالنا أنه اسم من أسماء الله نقولوا ها؟ لابد من نص من الكتاب أو السنة. طيب الخالق موجود فيه، خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى والخلاق، نعم. طيب المدبر اسم ولا مش اسم؟ اسم ولكن لا بد من دليل، فهو الدليل على المدبر واسم نعم. شنو الدليل؟ الخالق قلنا دليل واضح في القرآن، ولكن المدبر لا، ليس اسم من أسماء الله. الأسماء لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل أن يكون الله سبحانه وتعالى يسمي نفسه باسم أو يسميه النبي صلى الله عليه وسلم باسم. هذا نقول الكلمة الفلانية اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، السميع البصير الخلاق الرزاق إلى غير ذلك من الأسماء. ولكن هناك ما يسمى بباب الإخبار، تخبر عن الله تبارك وتعالى يعني فعلا من أفعاله، فالتدبير فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، أما يدبر الأمر فنقول أن المدبر من باب الإخبار، وباب الإخبار يعني أوسع من باب الأسماء. كما نقول معنا الرحمن على العرش استوى. طيب عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، المستوي اسم من أسماء الله؟ لا، هذا من باب الإخبار، مفهوم ولا لا؟ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، يعني الإخبار يعني أوسع، يمكن يعني تخبر عن الله تبارك وتعالى. مثلا الله عز وجل نقول الموجد، مثلا الموجد، الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون، ولكن نقول الموجد اسم من أسماء الله؟ لا، من باب الإخبار فقط، من باب الإخبار. وإلى الأسماء لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل. فقط يتعلق deux choses que l'auteur a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le Khaliq. Donc le Khaliq, c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, min al-asma'il husna. Donc les versets du Coran sont clairs: Khaliq kulli shay, inna Allahu ar-Razzaq, al-Khallaq al-Alim. Allah al-Khallaq al-Alim. Fadhalikum Allah. Fin al-Khaliq fi al-Quran bi'adha al-lafz. الخالق البارئ المصور، نعم الخالق موجود في القرآن. بالنسبة en ce qui concerne المدبر ce n'est pas un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala، mais c'est un mot avec lequel on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala، le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui commande toutes les choses. Mais le fait de dire que c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de versets ou de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant Allah parmi ses noms al-mudabbir. Et la ishkal Allah yudabbir fa min af'alihi ou min sifatihi at-tadbir. En ce qui concerne les attributs at-tadbir, il n'y a pas de problème sur ça. Mais pour les noms, il faut forcément un verset ou un hadith où il y aurait Allah huwa al-mudabbir avec ce texte là donc à partir du moment ماشي حرام ان تخبر عن الله تبارك وتعالى c'est juste pour montrer que ce n'est pas un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne, par exemple, lorsque la personne elle veut donner un nom à son enfant, il faut qu'elle donne abd, ensuite un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de mots. On peut parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mujid, al-mudabbir, et d'autres mots encore. Mais ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement une bab al-ikhbar. Donc, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses actes. En ce qui concerne les noms, il faut forcément une preuve du Coran ou bien de la sunnah. القاعدة الثانية يقول المؤلف رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ودليل القربة قول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc la deuxième règle, donc après nous avoir montré que les associateurs reconnaissaient le tawhid de la seigneurie de manière générale, il nous dit quelle était la cause qui a fait que ces associateurs ou bien ces gens se sont dirigés vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les ont invoqués et se sont dirigés vers eux. Il nous dit la deuxième règle, ils disent nous ne les avons implorés et nous ne sommes dirigés vers eux que pour demander al-qurba wa al-shafa'a. Al-qurba, on va expliquer c'est quoi, al-shafa'a également. La preuve de al-qurba, c'est une chose qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans sourate Az-Zumar, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés en disant nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux, ou bien Allah jugera leur divergence yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas ceux qui sont menteurs et mécréants. Et la preuve de shafa'a, l'intercession, Allah nous dit dans le Coran, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut leur nuire ni ne leur profiter. Et ils disent Ha'ulai shufa'auna 'indallah. Donc ces gens que nous adorons, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et ensuite, il va nous expliquer qu'il y a deux sortes de shafa'a. Donc dans le Coran, vous trouverez deux sortes d'intercession. Une intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfute et une intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Donc dans le Coran, vous verrez qu'Allah nous parle que yawm al-qiyama, il n'y aura pas d'intercession. Et ensuite, il nous dit la yashfa'una illa liman irtada. C'est-à-dire qu'ils intercéderont pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Donc il faut bien comprendre ces versets-là ne sont pas les mêmes que les autres. Et nous allons expliquer donc l'intercession qu'Allah réfute et celle qu'il ne réfute pas. Al-shafa'atu al-manfiya, donc la shafa'a, l'intercession réfutée, celle qui est demandée auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose qui ne peut être donnée par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, en surat al-Baqara, ô vous qui avez cru, anfiqou mimma razaqnakum, dépensez de ce que nous avons donné, avant que ne vienne un jour dans lequel il n'y aura ni vente, ni commerce, ni amitié et ni intercession. Et les mécréants seront les injustes. En ce qui concerne les shafa'a al-muthbata, l'intercession acceptée, c'est celle qui est demandée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'intercesseur est ennobli par cette intercession, et celui qui profite de l'intercession est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée sa parole et ses actes après, bien sûr, la permission d'Allah. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Donc il faut forcément la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'intercession ait lieu. هذه هي حجج أهل الشرك على شركهم. فالمشركون عندما قيل لهم لماذا تعبدون هذه الأحجار وهذه الأشجار وتتقربون إلى الأنبياء والصالحين والملائكة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني حتى نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين حجة أهل الشرك وأنها باطلة، فإنهم يعني ما اعتقدوا أن آلهتهم تخلق وترزق وتحيي وتميت كما يفهمه البعض، إنما يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى خالق إلا هو ولا رازق إلا هو، ولكن كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط. مثلا يذهب إلى آلهته وصنمه فيتقرب إليه بأنواع العبادات حتى يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، أو يكون سببا لشفاعة هذه أو هذا الإله عند الله تبارك وتعالى. Donc cette deuxième règle très importante également pour comprendre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est pour montrer les arguments des associateurs. Pourquoi les associateurs donc n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala seul après avoir accepté que c'était lui qui les avait créés, qui leur donnait leur subsistance, etc., etc.? Ils disent qu'ils n'adorent leur divinité qu'afin que cela ne les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils mettent entre eux et Allah des intermédiaires, ou bien que ces intermédiaires intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur avantage. Donc en aucun cas ils n'ont cru que leur divinité, c'était elle qui avait créé l'univers, ou bien que c'était leur divinité qui leur donnait leur subsistance. Non, ils pensaient qu'il fallait quelque chose entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hum ni ataw bi aqbah anwa' al-aqyisa, yani qasu Allah tabaraka wa ta'ala bi muluk al-ard. طيب هل يستطيع احد منا الان ان يذهب الى ملك من ملوك الارض ويكلمه؟ ممكن؟ اشخاصكم وسائط ولا لا؟ وسيطه او اكثر؟ يعني وسيطة تعرف وسيطة أخرى حتى توصل عن الملك. فهم قالوا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك فهو أحق بذلك من ملوك الأرض. فكما أن الملك لا يمكن الوصول إليه إلا يعني بوجهة وبشفعة، فكذلك الله تبارك وتعالى التقرب إليه يكون بجعل وسائط بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ولكن هذا من أقبح الأقيسة، فإن الملوك لماذا نحتاج إلى وسائط؟ لأن الملوك لا يعرفون الرعية فردا فردا بخلاف الله سبحانه وتعالى. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، عالم الغيب والشهادة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى. ولهذا هو من يعني أقبح الأقيسة، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن دعوا آلهتهم حتى ينالوا القربة ليقربنا إلى الله زلفى. القربة هو سؤال المغفرة والنجاة من النار، والسؤال المغفرة والنجاة من النار، يعني يتوسطون إلى آلهتهم حتى يغفرهم الله تبارك وتعالى وينجيهم من النار. فكانوا أن يأتون الصالحين ويقولون لهم مثلا يعني أدعو الله أن يغفر لي أو اشفعوا لنا عند الله. والشفاعة يكون في الأمور الدنيوية، فالإنسان يذهب عند ولي من أولياء الله تبارك وتعالى فيسأله أن يشفع له عند الله أن يرزقه شيئا في هذه الحياة الدنيا. فاشفع عند الله أن يرزقني ولدا، اشفع عند الله أن يرزقني بيتا أو يرزقني زوجة أو يرزقني عملا. هذا كان الشرك المشركي. في زماننا نحن ما بقاش تطلب الشفاعة، تطلب الصالح بوحده، فلان أعطيني ولدا، فلان أعطيني بيتا أو مالا. فهم من شركهم أقبح من شرك المشركين. فالقربة تكون في أمور الآخرة، يعني المغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، والشفاعة تكون في أمور الدنيا، أمور الدنيا. Donc ces associateurs, donc ils se dirigeaient et invoquaient des divinités autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour obtenir deux sortes de choses. Soit al-qurba, c'est le fait de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède auprès d'Allah afin donc d'obtenir des choses dans l'au-delà, comme le pardon, le fait d'être sauvé de l'enfer, le fait d'entrer au paradis. Donc il se rendait vers une personne pieuse enterrée et lui disait ishfa'u lana indallah, c'est-à-dire intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous pardonne ou bien nous fasse entrer au paradis. En ce qui concerne le shafa'a, c'est le fait de demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir des choses de ce bas monde. Par exemple, la personne se rend auprès d'une divinité, d'une statuette ou autre, en disant intercède auprès d'Allah afin qu'il me donne des biens de ce bas monde. Donc il savait que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui pouvait donner toutes ces choses là et donc il mettait des intermédiaires entre eux et Allah. À l'heure actuelle, les gens qui commettent de l'association ne demandent même plus une intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent directement à la personne invoquée. Il y a des gens qui, dans les pays musulmans, se rendent vers des se rendent à des endroits et demandent, par exemple, à la personne enterrée, donne-moi un enfant, donne-moi des richesses, etc., etc. Donc leur association est pire encore que l'association des associateurs de la Mecque qui a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A l'inverse, que ces gens-là ne disaient pas la ilaha illallah, et que les gens d'aujourd'hui disent la ilaha illallah. Ensuite il nous dit wa shafa'atu, également la cause qui a fait qu'ils sont tombés dans ces arguments-là, du fait qu'ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala aux gens importants que l'on peut connaître ici-bas. Les rois, les présidents, les dirigeants, etc., etc. Ces gens-là, la masse des gens ne peuvent les atteindre. Si par exemple l'un d'entre nous voudrait rentrer chez un roi ou un président, il ne pourrait pas qu'après passer par des intermédiaires. Et donc ils se sont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le plus puissant des rois. Wa malikul muluk, c'est le roi des rois. Donc nous ne pouvons nous diriger directement vers lui en l'invoquant. Donc il nous faut passer par des intermédiaires. Et donc ça, c'est la pire des analogies qui puisse être faite. Car Allah subhanahu wa ta'ala est comme il dit, Allah n'est semblable à aucune de ses créatures. Et également, la cause qui fait que la personne, pour atteindre une personne importante, a besoin d'intermédiaires, et que cette personne importante ne connaît pas tous les individus, ne connaît pas toutes les personnes, même un président ou un roi, ne connaît pas même un maire, ne connaît pas tous les habitants de sa ville. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le visible et l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qu'il y a sur les terres et tout ce qu'il y a dans la mer et sur les cieux, dans les cieux et sur la terre. Donc il ne faut en aucun cas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. ثم قال المصنف والشفاعة شفاعتان. يعني في نصوص الوحيين تجدون لبعض النصوص تنفى فيها الشفاعة وفي أخرى تثبت. فالشفاعة المنفية يعني التي نفاها الله تبارك وتعالى ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالشفاعة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا. فكل الشفاعة تكون لله وحده لا شريك له. فليس لأحد أن يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يأذن إذا رضي عن الشافع وعن المشفوع له. فالشفاعة كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى. فليس الإنسان أن يطلب من أحد أن يشفع له. ليس لأحد أن يطلب أن يشفع له. كذا من الخطأ من الناس من يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي. هذا صواب ولا خطأ؟ ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنه يشفع يوم القيامة. يشفع يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عدة أوصلها الإمام الطحاوي إلى 8 شفاعات. ولكن الشفاعة تطلب لله تبارك وتعالى. تقول يا الله اشفع نبيك يعني في صالح مثلا. يا الله اجعل نبيك محمدا شفيعا لي. لا تقول يا محمدا يا محمد اشفع لي. لا يا الله اجعل محمدا شفيعا لي. أنت لا تدعو غير الله تبارك وتعالى. إذن الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعه او دفع مضره. فالانسان اذا شفع لاخر يوم القيامه انما هو لجلب منفعه، كمثلا ان يدخل الجنه او ان ترفع درجاته في الجنه او تدفع عنه مضره، كان او يخرج من النار او يعني يخفف عنه العذاب في الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع والانبياء سيشفعون، كذلك الملائكه وكذلك يعني الاقرباء يشفع بعضهم لبعض كما قلنا باذن الله تبارك وتعالى. ولا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع له. فالشفاعة المنفية عندما يقول الله تبارك وتعالى قبل أن يأتي يوم لا بيع، في يوم القيامة لا بيع، لا درهم ولا دينار، وإن كنت أغنى الناس في هذه الحياة الدنيا يوم القيامة هذه الأمور كلها تذهب. في يوم القيامة لا بيع ولا خلة. شنو معنى الخلة؟ الخلة هي الصداقة الخالصة. في حياة الدنيا عندك صديق، ولكن إذا كان هذا الصديق يعني خالصا لك يعني حميما يسمى خليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن إني صاحبكم أخي. والله سبحانه وتعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. فالخلة هي الصداقة الخالصة ولا شفاعة. في يوم القيامة عندما تقول يقول الله تبارك وتعالى لا شفاعة، يعني نفى الله تبارك وتعالى الشفاعة عن أهل الشرك، فهؤلاء لا شفاعة لهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فهم لا شفاعة لهم، فلا يستطيع أحد أن يشفع لمشرك. فالشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى هي الشفاعة للمشركين. أما الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا. وشروط الشفاعة يعني من العلماء من قال هما شرطان، من العلماء من قال ثلاثة شروط. إذن الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني، والرضا عن المشفوع له، أن يكون موحدا مسلما، والرضا عن الشافع كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى أن هذا الشافع. Donc, dans les textes du Coran, vous trouverez deux sortes d'intercessions. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'y a pas d'intercession, la shafa'a. Et dans d'autres versets, vous trouverez qu'il nous dit qu'il y a l'intercession pour certaines personnes. Parce qu'Allah a dit, la tanfa'um shafa'atu shafi'in, ça veut dire que d'autres personnes, l'intercession leur sera profitable. Allah a dit également, وَكَمْ مِنْ مَلَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ combien d'anges dans les cieux لَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا leur intercession ne sera d'utilité إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait permis à qui il veut et qu'il agrée. Donc il faut comprendre certains versets et en comprendre d'autres. Certains vont dire comment ça se fait qu'Allah parfois il réfute et parfois il nous dit qu'il y aura intercession. L'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfute, c'est celle qui est pour une personne associatrice. Donc c'est sur elle que s'appliquent les versets لا تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Donc ça c'est pour les associateurs. Et au jour du jugement, ils n'auront ni vente, ni ami, ni intercession pour les sauver. ما للظالمين, il n'y aura pas pour les injustes, من حميم, d'ami intime, ولا شفيع يطاع, ni d'intercesseur ou bien d'intercesseur donc écouté. Et l'intercession qui est acceptée dans le Coran est celle qui est qui vient des gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que l'intercesseur soit agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également la personne pour qui a lieu l'intercession soit également agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercession a lieu yawm al-qiyama par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyama, عندما يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض يجمعهم في أرض واحدة بيضاء لا معالم لها, ليس فيها جبال ولا وديان, وكلهم حفاة عراة غرلا, حفاة لا نعال لهم وعراة لا ملابس لهم وغرلا يعني غير مختونين كما بدأكم تعودون وتدنو منهم الشمس. قصة معروفة. ثم يعني الناس يكونون في كرب شديد وفي وهل عظيم فيستشفعون إلى بعض الأنبياء فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون لكل نبي انظر ما نحن فيه اشفع لنا عند ربك. فكل نبي من الأنبياء يقول إن الله تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. وكل نبي يعتذر ويقول إني يعني أصبت ذنبا فيقول اذهبوا إلى غيري, يقول نفسي نفسي. ها؟ قط لم يغضب, يعني ما غضبت ما غضبش. ما الله عز وجل في يوم القيامة سيغضب غضبا ما غضبش بحاله, ولن يغضب حتى في المستقبل لن يغضب بحاله, وهذا الغضب خاص بهذا اليوم, خاص بهذا اليوم, وهذا الغضب خاص بهذا اليوم سبحانه وتعالى. فكل نبي يعتذر, كل نبي يعتذر ويذهب إلى غيره حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله تبارك وتعالى, يقول بمحامد لا أحسنها الآن. الله عز وجل يفتح له من المحامد يعني لا يحسنها في حياته صلى الله عليه وسلم, حتى يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، حتى قال الله سبحانه اشفع تشفع. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع بإذن الله تبارك وتعالى. Donc la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala est une condition pour l'intercession. Même yawm al-qiyama, personne n'intercédera comme il le veut. Il faut forcément la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges, les prophètes, les personnes vertueuses. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il intercédera pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge les gens. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala réunira tous les hommes du premier au dernier, nus, nu-pieds et non circoncis, et que le soleil se rapproche de leur tête d'une longueur d'un mille, et qu'ils seront dans une douleur terrible et dans une situation très difficile, et ils voudront qu'Allah subhanahu wa ta'ala les juge le plus rapidement possible. Wala azab al-akhirati akbar, ce qui les attend dans l'au-delà pire encore. Et donc ils iront voir les prophètes un après les autres afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah, afin qu'ils les jugent et qu'ils les sortent de cette situation. Et donc ils se rendront vers Nuh alayhi salam, ensuite vers Adam alayhi salam, ensuite vers Adam, ensuite Nuh, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa alayhi salam. Et chaque prophète donc s'excusera de ne pouvoir intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui il est en colère d'une colère sans précédent et ne sera jamais en colère comme ce jour-là. Et chaque prophète donc dira allez voir un autre prophète, jusqu'à que Isa alayhi salam leur dise allez voir Mohammed, et ils se rendront vers le prophète sallallahu alayhi salam et dira analaha, ce qui s'appelle al-shafa'atul uzma wal-maqam al-mahmoud. Le maqam al-mahmoud, c'est cette intercession-là. Pourquoi le maqam al-mahmoud ? لأنه يحمده الأولون والآخرون. يحمده المسلمون والكافرون. يحمده الرجال والنساء. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le maqam al-mahmoud. Du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sera glorifié par les musulmans et les non-musulmans, les hommes et les femmes, les premiers hommes et les derniers, du fait qu'il sera la cause qui fera sortir les gens de cette situation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite se prosternera sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et il glorifiera Allah subhanahu wa ta'ala et il le louera de louanges jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Ya Muhammad, ô Muhammad, relève ta tête » ارفع رأسك وقل تسمع parle, ta parole sera entendue, وسل تعطى demande et il te sera donné, واشفع تشفع, c'est-à-dire intercède et ton intercession sera acceptée. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'intercédera pas yawm al-qiyama sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, là, parmi les erreurs que commettent certaines personnes, ils se rendent vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, ishfa'li »« Ô messager d'Allah, intercède pour moi »« Qul lillahi shafa'atu jami'a » Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède l'intercession. Dis plutôt « Ya Allah, ij'al nabiyaka muhammadan shafi'an li »« Ô Allah, rends ton prophète intercesseur pour moi dans l'au-delà » plutôt que de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, car cela est de l'association d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour l'intercession, il y a trois conditions. La première condition, al-izn, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni al-rida anil mashfu'i lahu illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ridani shafi'a, Allah il donne sa permission à qui il veut et à qui il agrée, donc afin d'intercéder. Et en ce qui concerne rida anil mashfu', le fait que cette personne fasse partie des gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Qui sera la personne la plus heureuse par ton intercession yawm al-qiyamah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, c'est lui qui méritera le plus l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas pris l'adhan. ما أبقاش الوقت نأخذ القاعدة الثالثة نأخذها الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين إذا أعطي نعم شنو عندهم يوم البعث الناس غادي يبعثوا والعينين عندهم من الفوق باش ما يشوفوا حتى حد لان ما غادي يفوقوا كلهم عليهم لا بالعكس عائشة رضي الله عنها عندما هي اللي حدثت بحديث يعني ان الله عز وجل يبعث الناس حفاة عراة غرلا ويا قالت يا رسول الله كيف عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة الأمر أشد من أن يعني ينظر الناس بعضهم إلى بعض فهذا اليوم قامت فكرت تشوف شي عورة لأن اليوم أنت بغيت يعني أن تنجو شخص بغي ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى ما بقيش تفكرني تنظر إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى وإن كان هذا اليوم كان مقداره 50,000 سنة وما كان مع ذلك كله مليء بالفزع والرعب والخوف من الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين